المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام الحريري في منظومته: باب المبتدئ والخبر. وإن فتحت النطق باسم المبتدا فارفعه والأخبار عنه أبدا، تقول من ذاك زيد عاقل والصلح خير من ذلك، تقول من ذلك زيد عاقل والصلح خير والأمير عادل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام جمال الدين القاسم بن علي الحليمي رحمه الله تعالى في ملحته ملحة الإعراب: باب المبتدأ والخبر. باب المبتدأ والخبر، فبعد أن تكلم على حروف الجر وألحق بها باب الإضافة، ثم ذكر الأسماء التي هي ملازمة للإضافة وتبعها بكم الخبرية التي يجر ما بعدها، أتى انتقل الكلام على المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظية المخبر عنه، هو اسم مرفوع مجرد عن العوامل اللفظية يبتدأ به الكلام، والخبر تتم به الفائدة، كقول ومنه قول الناظم كما مر معنا في الأشياء: مبتدأ زيد وعاذل خبر، إن قلت زيد عاذل عاذل من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني إلى آخره. طيب، فقال هنا: وإن فتحت النطق باسم، إذا ابتدأت النطق، مقصود ابتدأت النطق أي المعنى المستأنف، لأنه قد يكون ابتداء نطقك بغير المبتدأ ويأتي هو مبتدأ، كأن تقول مثلا الحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العد الضابط عن مثل المتهم غير شذوذ العلة. الحديث الصحيح هذا مبتدأ خبر، هو الحديث الذي إلى آخر هذا مبتدأ خبر ثاني، فبداية النطق هي الأول وما بعده ليس بداية نطق لكن هو بداية معنى جديد. فالمقصود إن فتحت النطق باسم المبتدأ أي بمعنى استئناف معنى جديد، فإذا كان بدايته اسما فإنه هو المبتدأ. فارفعه، حكمه لأرفع، والأخبار عنه أبدا، والخبر هو ماذا يكون تابعا له أي فيه إخبار وإرجاء المعنى المبتدأ، حكم يلحق المبتدأ يقوم بالمبتدأ. فالخبر الجزء المتم الفائدة، فالخبر هو ما تتم به فائدة الكلام أو فائدة ما سيق في الابتداء. نعم، وكل منهما مرفوع، مبتدأ مرفوع والخبر مرفوع. فارفعه، يرفع ماذا؟ المبتدأ. فارفعه والأخبار عنه أبدا، أي فارفع المبتدأ وارفع الخبر أيضا، عطف على الضمير المنصوب من غير إعادة الضمير، وجزائز جائز العطف على الضمير المنصوب. تقول من ذلك، أي أمثلة للمبتدأ والخبر: زيد عاقل، زيد مبتدأ عاقل خبر، والصلح خير، الصلح مبتدأ وخير خبر، والأمير عادل، الأمير مبتدأ وعادل خبر. واضح؟ تقول من ذلك زيد عاقل. نعم. طيب، المبتدأ لا يكون إلا اسما، يصح أن يكون اسما صريحا أو مؤول بالصريح، يعني مؤول، يكون مؤول في بالصريح، والمؤول بالصريح هذا يشمل كما مر معنا أن وما دخلت عليه ما وما دخلت عليه، أن وما دخلت عليه، هذا في المؤول بالصريح جملة. نعم المبتدأ هكذا، ويكون اسما صريحا أو غير صريح، مؤول بالصريح. يكون أيضا معرفة، فلا يبتدأ بالنكرة، لا يبتدأ بالنكرة إلا إذا أفاد، إلا إذا أفاد. وهذه الإفادة لها صور، أن يخصص يورد عاما فيخصص، أو يوصف، أو يقيد، أو ينون تعظيما، أو نحو ذلك، أو نحو ذلك. فلا بد للنكرة أن يكون ماذا عند ابتدائها، عند صياغتها مبتدأ، لا بد أن تفيد فائدة، أن تفيد فائدة. أما الخبر فيكون مفردا كزيد عاقل، ويكون جملة إما فعلية وإما خبرية، والفعلية إما فعلها ماض أو فعلها مضارع. زيد يراجع دروسه، زيد حضر أبوه، وهل يكون فعلها فعلا طلبيا؟ زيد راجع، زيد راجع دروسه، زيد دروسك، زيد هل رأيته، هل يكون ماذا فعلها فعلا طلبيا أو لا؟ حكينا الخلاف سابقا، مر معنا الخلاف الذي ذكرناه، فبعضهم يرى أن ذلك سائغ، ومنهم من يمنعه، واختيار محي الدين بن حميد مر معنا هو المنع، ونقل بعضهم جوازه، وأظن ذكرت لكم هذا نقل عن صاحب جامع الدروس اللغة العربية مصطفى الغلييني. وقد يكون جملة، تكون جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، وها هنا لا بد من أن يكون ثمة عائد يعود على المبتدأ، الرابط يربط، أو أن تكون يكون الخبر شبه جملة، إما جار ومجرور، وإما ظرف، وإما ظرف. وعندها فالجار المجرور أو الظرف يعني شبه الجملة يكون متعلق بالمحذوف هو خبر المبتدأ، وقيل بل الجار المجرور أو الظرف يعني شبه الجملة نفسه هو المبتدأ هو الخبر، والصواب أنه متعلق بالمحذوف هو خبر المبتدأ. قيل يقدر باسم وقيل بفعل، والأصل أنه يقدر باسم، فزيد عندك أي مستقر عندك، وقيل استقر عندك. واضح؟ نعم. طيب في قوله وإن فتحت النطق باسم المبتدأ، قلنا المقصود بداية معنى جديد. قد يوهم كلام المصنف أو الناظم أنه لا يصح تقدم الخبر، والصواب جوازه، جوازه، وقد يجب، قد يجب تقدم الخبر، والأصل أن يأتي المبتدأ ثم الخبر، ويجوز الخبر ثم المبتدأ، وفي أوجه يجب أن يتقدم المبتدأ الخبر، وفي أوجه يجب أن يتقدم الخبر على المبتدأ، وهذا ما يأتينا أو ما سيأتينا لاحقا. نعم اقرأ. قال ولا يحول حكمه متى دخل لكن على جملته وهل وبل. طيب قبل ذلك لما عرفنا المبتدأ بقلنا الخالي عن العوامل اللفظية لإخراج ما يدخل عليه النواسخ، مثل كان زيد قائما وإن زيدا قائم، فهذا بدأ به الكلام ومعنى مبدوء به والنطق مبدوء به، لكن دخل عليه كان وأخواتها أو إن وأخواتها أو ظن وأخواتها، فهذه فهذا لا يصير مبتدا، يصير اسما لكان أو لإن أو مفعولا أولا لظن وأخواتها. نعم. أما إذا دخل ما لا عمل له فيه فيبقى على الابتداء، ولهذا قال ولا يحول حكمه إذا دخل لكن على جملته وهل وبل. إذا دخل على الجملة ما لا يعمل فيها، تقول زيد قائم، إن قلت كان زيد قائما أو إن زيدا قائم أو ظننت زيدا قائما، هنا ما صار مبتدأ بل صار اسما لكان أو لإن أو مفعولا أول لظن، فإن دخل عليه ما لا يعمل فيه لا يحول حكمه. ولهذا ماذا قال؟ ولا يحول حكمه إذا دخل لكن على جملته، إذا دخلت لكن على جملته لا تحول حكمه بل يبقى مبتدأ وخبر. أيضا إذا دخل عليه هل، وأيضا إذا دخل عليه بل، تقول تقول حضر الطلبة لكن زيد غائب، حضر الطلبة لكن زيد غائب. وهل، هل الدرس مفهوم، وبل واضح، بل أيضا يعني في الجملة الإضرابية بل هم قوم طاغون، بل هم قوم طاغون، فهذا يبقى أيضا على حكمه مبتدأ وخبر. وأيضا غير ذلك كهمزة الاستفهام ولولا وإنما وحروف العطف مما لا تأثير فيها على المبتدأ، واضح؟ ولا يحول حكمه، واضح؟ أي اللفظي يبقى مبتدأ وخبر. أما من حيث المعنى فقد يتحول من النفي إلى الإثبات أو من الإثبات إلى النفي، واضح؟ نعم. اقرأ. وقدم الأخبار إذ تستفهم كقولهم أين الكريم المنعم، ومثله كيف المريض المدنف مدنف المدنف وأيها الغادي متى المنصرف. نعم. وقدم الأخبار إذ تستفهم، هنا صار يتكلم على أصل رتبة المبتدأ والخبر، فالأصل أن يأتي المبتدأ ثم الخبر، أصل يأتي المبتدأ ثم الخبر، لكن يجوز تقديم الخبر المبتدأ، تقول زيد عالم وعالم زيد، وأحيانا يجب أن يتقدم الخبر، وذكر بعض صور ذلك. وقدم الأخبار إذ تستفهم، إذا قلت أين الكريم فهنا لا بد أن يتقدم الخبر، لأنك إذا قلت أين الكريم التقدير ماذا؟ الكريم ها؟ أين الكريم؟ الكريم فلان، فلان زيد، أو الكريم في كذا، أو الكريم عند كذا، أو الكريم مسافر، فوقع موقع أين ماذا؟ الخبر. وأين مما تلازم الصدارة، تلازم الصدارة، لا بد أن تأتي في صدر الكلام فيجب تقدمها. أيوة. أدوات الاستفهام، أسماء الاستفهام وحروفها، فأين هنا منصوب على الظرفية في محل متعلق بمحذوف خبر مقدم، الكريم هو المبتدأ. مثله أيضا كيف المريض، كيف المريض المدنف، قد أدنفه المرض أي لازمه، أدنفه المرض أي لازمه. وأيها الغادي متى المنصرف، الغادي من الغدو وهو الذاهب وقت الغدو أي صباحا، أي صباحا، فكيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال لا في محل في محل رفع الخبرية، والمريض مبتدأ، والمريض مبتدأ. أيها الغادي متى المنصرف، متى أيضا اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية، تعريف بمحذوف خبر مقدم، والمنصرف هو المبتدأ. نعم. وأورد هذه الأمثلة لإتمام القافية، أي كقول أين الكريم المنعم إتمام البيت، ومثل كيف المريض المدنف لإتمام البيت أيضا. واضح؟ فهذا مما يجب أن يتقدم فيه الخبر المبتدأ. مما يجب أن يتقدم فيه الخبر على المبتدأ أيضا ولم يشر إليه، لم يشر إليه في الأبيات أظن، هنا من المواضع التي يجب تقدم فيها الخبر المبتدأ إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرور. تقول في الدار زيد، وعندك زيد، فإذا قلت زيد في الدار فقد يحتمل غير الإعراب غير خبر فيلتبس، وأيضا زيد عندك قد يلتبس. ولهذا إذا كان لكن بشرط، هنا بشرط إذا كانت إذا كان المبتدأ نكرة، إذا أو في الحالة، في الحالة إذا قلت إذا كان الظرف جار مجرور تعين، إذا كان المبتدأ نكرة، إذا كان المبتدأ نكرة والخبر جار أو مجرور، جار ومجرور أو كان ظرفا تعين أن يتقدم، تعين يتقدم بخلاف المعرفة. فتقول في الدار رجل أو عندك رجل. واضح؟ أما إذا كان المبتدأ علما صح، زيد في الدار وزيد عندك جاز ذلك، بخلاف رجل في الدار فيحتمل أن يكون في الدار صيغة للصفة أريد بها الصفة، وأيضا رجل عندك. فإذا كان المبتدأ نكرة و الخبر جار مجرور أو ظرف تعين أن يتقدم، تعين أن يتقدم. نعم، هذا من الأوجه التي يجب أن يتقدم فيها الخبر على المبتدأ. كذلك إذا كان قسم ثاني يجب أن يتقدم فيها المبتدأ على الخبر ويجب فيها تأخير الخبر، مثاله إذا كان المبتدأ اسم استفهام أو اسم شرط، كان تقول أيهم أكرمك، أيهم أكرمك، الجواب زيد أكرمني، فهنا أي من أسماء الاستفهام التي تلزم الصدارة في الكلام فيجب أن يتقدم. وأيضا اسماء الشرط، من يكرمني أكرمه، من يكرمني أكرمه، أو من جاء، من حضر، فهنا يجب أن يتقدم المبتدأ. إذا كان المبتدأ اسما ملازم للصدارة وجب أن يتقدم. يجب أن يتقدم المبتدأ أيضا إذا كان الخبر جملة فعلية، مثل زيد قام وزيد يراجع دروسه ونحو ذلك، فهذا يجب أن يتقدم المبتدأ على الخبر. نعم. والحاصل أن المبتدأ مع الخبر على أحوال ثلاثة، حال الأصل فيها المبتدأ يأتي المبتدأ ثم الخبر ويجوز أن يتقدم الخبر المبتدأ، وحال يجب مراعاة الأصل وهو أن يتقدم المبتدأ ثم يأتي الخبر، وحال يجب أن يتقدم الخبر على المبتدأ. نعم. فمثلنا فيما يجوز، فيما يجب تقدم الخبر على المبتدأ، وما يتقدم المبتدأ على الخبر، وفيما يجوز كما ذكرنا زيد عالم أو عالم زيد، وأيضا الحمد لله ولله الحمد كذلك. نعم. وأيكم بعض الظروف الخبرة فأوليه النصب ودع عن كاميرا، تقول زيد خلف عمر قعد والصوم يوم السبت والسير غدا. نعم. وإن يكن بعض الظروف بعض الظروف الخبرا فأوله النصب ودع عنك المرا. يعني الخبر يأتي اسما كما ذكرنا مفردا فيكون مرفوعا، أو يأتي جملة فعلية فعلها ماض أو فعلها مضارع أو إنشائي على من أجازه، ويأتي جملة أيضا اسمية، وقد يأتي شبه جملة جار مجرور أو ظرفا منصوبا. فإذا كان الخبر ظرفا منصوبا أو جاز أن يأتي الخبر ظرفا منصوبا، واضح؟ لهذا قال وإن يكن بعض الظروف الخبراء فأوله النصب ودع عنك المراء، يكون الظرف منصوبا، الظرف يكون منصوبا لكن هو متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، يكون المتعلق بالمحذوف هنا خبر المبتدأ، وهذا المحذوف هو كون عام، هو كون عام يعني معنى عام يدل على الوجود. فإذا قلت زيد عندك أي زيد مستقر عندك، أو زيد موجود عندك، أو زيد كائن عندك، وقيل كما ذكر صاحب القطع يقدر بفعل زيد استقر، زيد استقر عندك، والأصل هو الاسم. تقول زيد خلف أمر قعد، والصوم يوم السبت، أي الصوم كائن يوم السبت، والسير غدا، السير كائن غدا. نعم، هذا هو. فالخبر في الحقيقة هو متعلق الظرف، ليس الظرف نفسه، متعلق الظرف وليس هو الظرف نفسه، واضح؟ هنا قوله تقول زيد خلف عمر قاعد، هنا قاعد هذا متعلق بخلفه، والأصل أن المتعلق يحذف، يحذف لا يذكر. نعم، لهذا لعله أتم به البيت. زيد قاعد خلف عمر، فيكون قاعد هو خبر المبتدأ، جملة فعلية خبر المبتدأ، وإن قصد الإخبار هنا بخلف اللي هو ظرف مكاني فلا حاجة لذكر قاعدة، فلا يخرج هنا إلا أن يقال أنه أتم به البيت، واضح؟ ها؟ مفهوم؟ يقال أتم به البيت. طيب، ما دام ذكر الظرف هنا، معروف عندكم أن الأسماء على قسمين، أسماء أعيان وأسماء معاني. أسماء الأعيان زيد، عمر، الكتاب، المسجد، الذوات يعني. أسماء المعاني كالعلم والحلم والعفة والحياء والحشمة والشجاعة، هذا أقسام الأسماء. الظروف أيضا على قسمين، ظرف مكان وظرف زمن. طيب، الظرف المكاني يخبر به عن اسم العين واسم المعنى، تقول زيد عندك والعلم عندك. أما ظرف الزمان فلا يخبر به إلا عن المعنى، تقول الصوم اليوم، لا تقول زيد اليوم، واضح؟ وبالتالي اسم الذات اسم العين يخبر عنه بظرف المكان لا بظرف الزمان، واسم المعنى يخبر عنه بظرف المكان وظرف الزمان. سمع عن بعض العرب الإخبار عن الذات باسم الزمان بظرف الزمان، لكن هو مؤول، الليلة الهلال، الهلال الليلة أي طلوعه، أي طلوعه، كما قال امرؤ القيس وغدا امره، الامر غدا اي الامر كائن غدا، لما اخبر بوفاه ابيه وكان في سمر خبيث، فذكر ان سمره الليله كلها سمر، الليله كذا اي كائنه في كذا، وغدا امره، الامر غدا اي كائن غدا. فاذا الاسماء الاعيان يخبر عنها بظروف الزمان وما جاء فيها بظروف المكان، وما جاء فيها الإخبار بظرف الزمان فهو مؤول. أما أسماء المعاني فيخبر عنها بظرف الزمان وظرف المكان أيضا. اقرأ. وإن تقل أيها الأمير أين، وإن تقل أين الأمير جالس وفي فناء الدار بشر مائس، فجالس ومائس ومائس قد رفع وقد أجيز الرفع والنصب معا. وقد أجيز الرفع ولا النصب؟ رفع ونصب لك تقديم تأخيره هنا في المتن، وقد أجيز الرفع والنصب معا، وهنا وقد أجيز النصب والرفع معا، هو تقديم الرفع أو لا؟ الرفع والنصب معا. طيب، سبق أن قلنا أن الخبر قد يكون اسما مفردا أو جملة أو شبه جملة، وقد يكون هذا الاسم اسم استفهام، وقلنا أن الخبر أيضا تتم به الفائدة. فقال وإن تقل أين الأمير جالس وفي فناء الدار بئشر مائس، فما الذي يجوز في جالس؟ يجوز الرفع ويجوز النصب، يجوز الرفع ويجوز النصب، واضح؟ أين الأمير؟ فالأمير هو المبتدأ، وأين اسم استفهام خبر، هو متعلق بمحذوف خبر، ومثله كيف زيد أو الجار المجرور، والظرف أيضا في الدار بشر مائس أو عند المسجد بئشر مائس كذلك. فالجر والمجرور أو الظرف يكون هو ماذا؟ متعلق بمحذوف هو الخبر. نعم. فإذا قلت أين الأمير جالس جاز لك أن تجعل جالس هو الخبر، وجاز نصبه، وأيضا في الجار والمجرور كذلك، وفي الظرف، وفي الظرف، ونصبها يكون على الحالية، واضح؟ جاز أن تجعلها خبرا فترفعها وتلغي اسم الاستفهام والجار والمجرور والظرف، أو تجعلها منصوبة على الحالية، تجعلها منصوبة على الحالية، تقول أين الأمير جالسا وفي فناء الدار بشر مائسا أي مائلا، وفناء الدار هو ساحتها، وأيضا في الجار والمجرور في الدار زيد جالس أو جالسا، والظرف أيضا زيد خلفك قاعد أو قاعدا أو قاعدا، واضح؟ أما إذا كان ما بعد اسم استفهام أو الجار والمجرور أو ما بعد الظرف كان اسما نكرة، فها هنا لا بد من الرفع ولا يصح النصب، يرفع على أنه خبر، تقول متى قادم زيد، قادم خبر لزيد، وتقول زيد قاعد خلفك، قاعد مرفوع على الخبرية، وعمر قائم في الدار قائم مرفوع على الخبرية، لا يصح أن يكون منصوبا على ماذا؟ على الحالية، منصوبا على الحالية. نعم. وينقل عن سيبويه جواز المجيء بالحال من المبتدأ، جواز المجيء بالحال من المبتدأ، وعلى ذلك على قول سيبويه يجوز ها هنا ذلك. نعم، نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.